الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبتي في المجلس الخامس من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية. ويوافق هذا المجلس الاثنين الثاني من رجب 1439 للهجرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يفتح علي وعليكم إنه الفتاح العليم، وأن يجعل هذا العلم رفعة لنا في الدارين، ونورا وحبورا وسرورا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. على ماذا توقفنا في الجلسة الماضية؟ تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا هو اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. سبق الكلام على معنى الناجية ومعنى المنصورة. المنصورة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. مر بنا جملة من الأحاديث في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة. فوصف الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة، هذا أولا. اثنين: أنهم أهل جماعة، أهل اجتماع، يعني أهل اجتماع. اجتماع على ماذا؟ اجتماع على التوحيد، على الإيمان والعقيدة والحق، هم يجتمعون ولا يختلفون. ومن خلال كلام الشيخ الإسلام نجد أربعة أوصاف لأهل السنة: أنهم من أهل النجاة، وأن هذه الطائفة طائفة ناجية. اثنين: منصورة. ثلاثة: أهل سنة. وأربعة: أهل اجتماع وجماعة، أهل جماعة واجتماع. وفي هذا لفتة جميلة من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، الاجتماع. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من الفرقة والاختلاف والنزاع: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا من أهم الموضوعات الخطيرة، الخطيرة نعم، ونقول الخطيرة، لأن المشكلة في واقع بعض الدعاة الاختلاف والنزاع الذي يحرق الجهود، الذي يحرق الجهود ويقضي على الأعمال والمشاريع والدعوة أحيانا، لأن كل واحد يقول: أنا المصيب وأنت المخطئ. هذا يقول: أنا المصيب وأنت المخطئ، وذاك يقول: أنا المصيب وأنت المخطئ، فبالتالي لا يلتقي. يعني لماذا؟ لماذا؟ كان الذي ينبغي أن يتنازل هذا شيئا لأخيه، ويتنازل ذاك حتى يلتقيان، وعلى هذا تسير الأمور. ولا يوجد أحد، إخوتي الكرام، ما يوجد أحد عنده الصواب كله ويمتلك الحق كله، ما في أحد، ما منا إلا يصيب ويخطئ. لكن العبرة كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: العاقل المنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فلا بد من الاغتفار، لا بد من السماحة والتسمح في بعض الأمور، ولا بد من التغافل. أما إذا كنت ستدقق على صاحبك وأخيك، سواء أخيك في النسب أو الأخوة في الله أو على زوجتك أو على قريبك ورحمك، ستدقق عليه، لن تفلح، لن تفلح. دائما أذكر لكم إخوة الكرام كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن 9 أعشار العقل في التغافل، 9 أعشار العقل في التغافل. فلما نقلت هذه الكلمة للإمام أحمد قال: بل العقل كله في التغافل. العاقل يتغافل عن بعض الأمور وكأنه ما رأى شيء، وهو رأى بعض الأخطاء وبعض الملاحظات وبعض الإشكالات، لكن كذا يشيح بوجهه كأنه ما رأى شيء. هذا الناجح، ترى هذا هو الناجح. تحتاج أنت إلى التغافل مع أقرب الناس إليك ومع الأبادين ومع الزملاء والأصدقاء والدعاة والمشايخ والكل، إلا إذا كنت تطلب كمالا. فإذا طلبت كمالا فنطلب منك الكمال. وهل يمكن لأحد أن يكون كاملا؟ لا، ما يمكن يكون أحد من الناس كاملا. كل واحد منا عنده نقص وخلل، وعنده جوانب حسنة وجوانب سيئة. فلا بد إذا من الاغتفار والتغافل عن بعض الأخطاء وعدم التدقيق على الناس، لا الأبعدين ولا الأقربين. فهذا إذا كان عندك فأمارة العقل لديك. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرع في التفصيل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا قال؟ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا يفصل رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأركان الإيمان 6 المعروفة، والتي لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجحد ركنا منها البتة. فإذا جحد ركنا منها فكأنما جحد جميع هذه الأركان. ولهذا كل النصوص التي جاءت في هذه الأركان تذكرها جميعا، تذكرها جميعا، فلا بد من الإيمان بها جميعا. أولها وأعظمها الإيمان بالله. الإيمان بالله، والمقصود بذلك الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وبصفاته جل وعز. فلا بد من الإيمان بهذه الأربع جميعا. فلا يتم الإيمان بالله، لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بهذه الأربع. ولو أنكر واحدا منها، لو أنكر واحدا منها كأنما أنكر هذه الأربع. من آمن بوجود الله وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى فهل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. وكذلك من آمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فكذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والركن الثاني الإيمان بالملائكة، عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد جعل الله لهم وظائف وأعمال عرفنا شيئا منها، فما عرفناه منها فيجب الإيمان به كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل الملائكة الموكلون بما فيه حياة، وأعظمهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وكذا ميكائيل الموكل عليه السلام بحياة الأرض، بحياة الأرض القطر والنبات وما سوى ذلك. وكذلك الإيمان بإسرافيل الموكل بحياة الأجساد وبالنفخ في الصور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يخص هؤلاء الثلاثة لأنهم من أعظم الملائكة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا في صلاة الليل. وثانيا، من وكل من الملائكة بقبض الأرواح، ملك الموت وأعوانه، يجب الإيمان بهم وبوظيفتهم. لكن كيف نوفق بين الإفراد في بعض الآيات؟ قل يتوفاكم ملك الموت، والآيات الأخرى التي جاء فيها الجمع: الذين تتوفاهم الملائكة. فالآية الأولى فيها إفراد والثانية فيها جمع، فكيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ ها؟ هل في منافاة؟ نعم تفضل. حسنت، لا منافاة بين الآيتين، فملك الموت هو الذي يباشر قبض الأرواح ومعه أعوان من الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت له أعوان يعينونه على هذه المهمة. ومن أولئك الملائكة السياحون في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. والحديث خرجه البخاري. ومن هؤلاء الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، كما جاء هذا في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله، ما معنى يحفظون من أمر الله؟ يعني بأمره جل وعز، يعني بأمره جل وعز. وحروف الجر تتناوب. ومن هؤلاء الملائكة الركع السجد: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. ومن هؤلاء أيضا خزنة الجنة والنار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. خفف عنا يوما من العذاب، المقصود أنه لا بد من الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة جميعا إجمالا وتفصيلا في من عرفنا وظيفته منهم، فلا بد من الإيمان به والإيمان كذلك بما بوظيفته التي ذكر الله تعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.